يعدف مدنون نكونين يطجن صراجو يدور سجنا ثالوف ثمارد النولفو يذي خليس تجدقو ثسود في بورا السن الحرير غفوزو إذ في ذنسرو أسميث انترز المحنة الرضا القنز تقولي وميكس لي غور نكسن الرضا القنز تقولي وميكس لي غور نكسن الغيبة يتبي لعبي وتسرف جضا ذيك ذف لون ترك يتصرع جول خطري ولما كيف العامين كركية صرع جول خطري ولما كيف العامين يوث ويهرس فوموري ودراغ في الفغيت وغميس ولاغ يمك غير غوري في مجد دبد وحمامي برباغ يظلي في ذرو مدراغ في الفغيت وغميس ولاغ يمك غير غوري في مجد دبد وحمامي ضرباغ ورفن الفراق مسدمان دي عزيز من الماك زراغ ورفن الفراق مسدمان دي عزيز من الماك زراغ الريض القبز دم قولي ترك يضد جذف لاون ترك يطرع جول خضري ترك يطرع جول خضري.